الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله الله لطيف خبير.